الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل الحديث عن هذا الذكر الذي يقال قبل النوم، وذلك بعد أن ينفض فراشه بداخلة إزاره ثلاثا، ثم يقول، يعني إذا وضع جنبه، باسمك ربي، وفي لفظ بسم الله. هذه الباء قد تكون بمعنى الاستعانة، أنه يستعين بسم الله تبارك وتعالى على مطلوبه، وهو وضع الجنب والنوم الذي هو مقصوده. ويمكن أن تكون الباء هذه للمصاحبة، يعني أنه ينام ويضع جنبه مستصحبا أو مصاحبا لاسم الله تبارك وتعالى. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني وباسمك أو بمعونتك أو بحولك وقوتك وإرادتك وقدرتك أرفعه. فالعبد لا يستغني عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله عز وجل وقوته وتوفيقه. ثم يقول إن أمسكت نفسي، يعني قبضتها في حال النوم، يفسره الرواية الأخرى إن أمتها، فالله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي لفظ احتبست نفسي، بمعنى أنه قبضها فلم ترجع إلى الجسد ثانية، فإن الروح تفارق الجسد في حال النوم مفارقة جزئية يرتفع معها الإدراك، وتفارقه حال الوفاة مفارقة كلية ترتفع معها الحياة. فالإمساك هنا على كل حال هو كناية عن الموت، ولهذا قال فارحمها، يعني إن قبضتها إليك وتوفيتها والرحمة تناسب ذلك. وفي لفظ فاغفر لها، وهذا عند الترمذي، فهو يسأل ربه تبارك وتعالى أنه إن قبض في هذه النومة أن يرحمه ربه تبارك وتعالى وأن يغفر له. وإن أرسلتها، يعني إلى الجسد إلى الحياة، وفي لفظ رددتها، فهنا أذى بمعنى البقاء والحياة، وذكر بعده ما يناسبه وهو قوله فاحفظها. فالرحمة حال قبضها، والحفظ حال إرسالها. تحفظ من ماذا؟ تحفظ من كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، معاصي وما إلى ذلك. وكذلك أيضا يشمل الحفظ من شياطين الإنس والجن ومن كل ما يحاذره، بما تحفظ به عبادك الصالحين. ليس البقاء في هذه الحياة الدنيا هو الهدف والمطلوب، وإنما البقاء على حال مرضية، بما تحفظ به عبادك الصالحين. بماذا يحفظهم؟ توفيق، الهداية، أن يحفظهم من مواقعة الموبقات وما إلى ذلك. يكون الإنسان بعيدا عن الأوصاف التي يسخطها الله تبارك وتعالى، فالله يحفظ عباده الصالحين بالاحتراز من مساخطه والقيام بوظائف العبودية. فهؤلاء يكون الله تبارك وتعالى قد حماهم وحصل لهم من الرعاية الربانية والألطاف ما جعلهم مهتدين، وهؤلاء أهل الصلاح، هم القائمون بحقوق الله تبارك وتعالى وبحقوق عباده. فهذا يسأل العبد ربه تبارك وتعالى ذلك، بما تحفظ به عبادك الصالحين. لو كنا نقول هذا ونستشعر هذا المعنى، يا رب إذا قبضت هذه النفس فارحمها، إذن هذا ينام نوم مودع، يستحضر أنه في هذه النومة قد لا يقوم إلا للبعث والنشور. وكذلك أيضا إن ردت روحه فإنما ترد بهذه الصفة، محفوفة بحفظ الله تبارك وتعالى بما يحفظ به عباده الصالحين. الإنسان المضيع المفرط الذي لا يرعى لحرمات الله تبارك وتعالى وحقوقه وشرائعه، لا يرعى لها حرمة ولا يرفع بذلك رأسا، مثل هذا حينما يقول فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وهو لا يصلي ولا يعرف الله عز وجل ويفعل الموبقات والفواحش، فأي عباد صالحين يريد أن تحفظ نفسه وهو يكرههم لربما، يمقتهم، يستهزئ بهم، يسخر منهم، مثل هذا يكون كاذبا بمثل هذا القول إن قاله. لو كنا نستشعر هذه المعاني التي نرددها نقولها لكانت أحوالنا على استقامة وصلاح، يكون العبد مستعدا دائما للرحيل، وأنه إن أعطي المهلة فإنه يكون محافظا على طاعة الله تبارك وتعالى مجتنبا مساخطه، والله المستعان. فهذا أيضا فيه معنى التفويض والتسليم لله تبارك وتعالى، أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، نرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بعد ذلك يأتي الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بهذا الذكر، وهنا جاء ذكر الإزار أنه ينفض فراشه بداخلة إزاره. عرفنا داخلة الإزار، لماذا ذكر الإزار؟ يمكن أن يقال لأنه هو الغالب في اللباس في ذلك الوقت، فيلبسون الإزار والرداء، مع أن بعض أهل العلم يقولون إنه ذكر الإزار ولم يذكر الرداء باعتبار أن بعضهم ليس له رداء، ثم إن بعضهم يقول إنما ذكر داخلة الإزار من أجل النظافة، يعني يستعمل داخلة الإزار للتنظيف فلا يظهر عليه شيء من أثر غبار أو أذى أو نحو ذلك مما قد يعلق بالفراش، فيكون الظاهر نظيفا، هكذا علله بعض أهل العلم، وذكرنا في الليلة الماضية غير هذا. وعلى كل حال كان من عادتهم أنهم يتركون الفراش ليلا ونهارا في موضعه، هذا هو الغالب، ولا زالت عادة الناس على هذا إلى اليوم، وحتى لو طوي فإنه إذا وضع يفعل به ذلك. وأيضا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أنه لا يزال يذكر ربه تبارك وتعالى، يعني إذا قال هذا لا يكون نهاية الذكر، وإنما يذكر ربه تبارك وتعالى على فراشه حتى يغلبه النوم، يستمر بالذكر. لو قال أذكار النوم جميعا فإنه يذكر الله عز وجل بتهليل والتكبير والتسبيح ونحو ذلك. يقول ابن القيم فهذا نومه عبادة وزيادة له في قربه من الله تبارك وتعالى، فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشيع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال والزيارة والتفقد، وهو قائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار، أيضا يتبع ذلك بالأعمال الصالحة التي يزيل أثره بها. قل هذه وظيفته دائما، يكون العبد على هذه الحال فيكون في صلاح دائم مستمر متتابع. مثل هذا لا تشكو منه زوجة، ولا يشكو منه جار، ولا يشكو منه والد ولا ولد، ولا يشكو منه أحد ممن صاحبه أو خالطه أو عاشره أو عامله وبايعه أو شاركه أو غير ذلك، لأنه يراقب ربه تبارك وتعالى ويستحضر نظر الله تبارك وتعالى إليه، وهو مستعد للرحيل في أي لحظة، ويستغل هذه الأنفاس في طاعة الله عز وجل، ويتجر مع ربه تبارك وتعالى بهذه الأعمال من الأذكار وغيرها من سائر التعبدات. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم سؤال تفضلوا. نعم. الشيخ يقول هل يستعمل غير الإزار في نفض ذلك؟ على قول الجمهور بأن المقصود بداخلة الإزار لا لمعنى فيه يخصه، وإنما من أجل أن ذلك أيسر، أو من أجل أن ذلك أستر، هو غالب اللباس، فإذا أخذ بيده اليمين على ظاهر الإزار إذا أراد أن يحل الإزار فيبقى بيده الأخرى يده الشمال ما يلي الجسد من إزاره، ومن ثم فهذا أيسر له ويكون أستر، تكون يده الأخرى فيها طرف الإزار فيستر بدنه وعورته. وعلى كل حال هكذا عند من علله بهذا التعليل لا إشكال أن ينفض بأي شيء آخر، ولكن لما لم يكن لهم من اللباس ما يوجد عند الناس في مثل هذه الأوقات فهو قد لا يجد إلا إزارا أصلا، فإنه ذكر له أمرا يتأتى لكل أحد. وهكذا قول من قال بأن ذلك من أجل المحافظة على نظافة ظاهره، فإذا على هذا إذا وجد منشفة أو وجد خرقة أو نحو ذلك فهذا أولى من أن يكون بالثوب الذي يلبسه أو الإزار الذي يلبسه يتزر به. على كل هذه الأقوال والتعليلات التي ذكرها أهل العلم أن الإزار لا معنى له، أو داخلة الإزار لا معنى لها لخصوصها، يعني ليس لها معنى في نفسها، وإنما المقصود هو الاطمئنان إلى نظافة هذا المكان وطرد ما قد يقع عليه من أذى أيا كان هذا الأذى، قد يكون هذا شوك، قد يكون هذا حجر، حجارة صغار، قد يكون أتربة، قد تكون حشرات، هوام إلى آخره. لكن كما ذكرت أن بعض شراح البخاري ذكر أن العلة هي أمر يتعلق بهذا الموضع، أن داخلة الإزار تلي الجسد هذه الناحية اليمنى من الجسد، وأن ذلك كما ذكرت قد ذكر أيضا في علاج العين، فقالوا هذا قد يكون له خاصية يطرد بعض العلل والأدواء والهوام أو نحو ذلك مما لا ندركه نحن يعني المشاهدة. فإن كان كذلك فهنا لابد من شيء يقوم مقام هذا لو كان كذلك، لكن هذا إنما ذكره أحد الشراح للصحيح، وإلا فعامة أهل العلم تفرقت أقوالهم، لكن العلة عندهم لا تتعلق بهذا، ومن ثم فعلى قول الجمهور أنه يمكن أن ينفذ ذلك بأي شيء كان، لأن المقصود هو نظافة هذا الموضع فقط لا لمعنى في داخلة الإزار. ومن ثم فنحن اليوم لا يوجد إزار، فماذا يصنع الإنسان؟ يمكن أن ينفض بمنشفة، بخرقة، بشرشاف، بأي شيء. نعم تفضل. للرجال والنساء، يقول الشيخ يعني هل الإزار خاص بالرجال فهل النساء يدخلن في ذلك؟ المرأة قد تتزر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه وهي في حال الحيض يأمرها أن تتزر، فالمرأة قد تتزر. وكذلك أيضا فإن ذكر الإزار بهذا الاعتبار لو قلنا إنه مما يختص بالرجال، لو فرض جدلا وهو لا يختص بالرجال، لو فرض، فيكون من قبيل التغليب. وإذا قيل بأن الإزار هنا باعتبار أنه الغالب فذكره ليس لمعنى فيه، فيكون هذا من قبيل مفهوم اللقب عند الأصوليين وهو لا يحتج به، مثل من جر إزاره خيلاء مثلا ونحو ذلك، هذا مفهوم لقب لا عبرة به. فكذلك الثوب، قميص، المشلح، السراويل، إذا زادت عن الكعبين فالحكم واحد لا فرق، وإنما ذكر الإزار لأنه هو الغالب، لا كما قال بعض أهل العلم لأن الإزار معقود في وسطه فإذا ركع أو سجد ارتفع فيبدو باطن لربما الفخذ مما يلي الركبة أو نحو هذا، هذا بعيد، ليس هذا هو المراد، لأن الإزار هنا والله أعلم في مسألة الإسبال مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب أضعف أنواع المفاهيم، يعني مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور وهو أنواع متفاوتة، أعلاه ما يكون بالحصر بالنفي والاستثناء، جاءت به كلمة توحيد لا إله إلا الله، ثم يليه الحصر بإنما، ثم يأتي مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، هناك مفهوم العدد أضعف، ولكن أضعفها وهو الذي لا يحتج به بحال هو مفهوم اللقب، وإنما يذكر اللقب من أجل التعريف فقط، يعني كالأسماء التي تسمى بها الأشياء، فتقول رجل فلان زيد ونحو هذا من أجل أن الجملة تكون مفيدة، فتقول ثوب إذا جاء يلبس ثوبا، يلبس عمامة، يلبس إزارا أو نحو هذا. على هذا القول، على قول عامة أهل العلم الجمهور، يكون ذكر الإزار باعتبار أنه غالب ما يلبسه الناس وإلا فلا يختص به، فبهذا الاعتبار يكون مفهوم لقب. الناس في السابق كانت الأكمام عندهم، أكمام الثياب طويلة، وجاء في بعض الآثار أن الإسبال يكون في العمامة ويكون في أيضا في الكم، والمقصود به كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هو المبالغة في ذلك، فيكون فيه من الإسراف ويكون عرضة للأوساخ ونحو هذا، لكن تبقى أكمامهم طويلة، يعني حتى ولو لم يكن فيها مبالغة أطول من أكمامنا الآن، فيمكن أن ينفض بالكم مثلا. وهكذا المرأة لو أنها نفضت ذلك بطرف خمارها أو نحو ذلك، كل هذا لا إشكال فيه، والله أعلم. نعم، تراجع هذه الرواية من حيث الصحة، لكن إذا كان هذا القيام الفصل طويلا بحيث أنه يمكن أن يعتريه شيء، يتغير هذا الفراش فيفعل ذلك من جديد. أما إذا كان الفصل قصيرا، ذهب توضأ ورجع، قام من فراشه توضأ ورجع، لم يطل الفصل، ففي مثل هذه الحال الذي يظهر والله أعلم أنه لا يحتاج إلى أن يعيد الذكر ونفض الفراش، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمثل هذه المدة اليسيرة لا تؤثر. كما نقول في مثلا من كان في المسجد فذهب وأخذ كتابا من السيارة ورجع، هل يحتاج أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ لا. لكن لو أنه طال الفصل ذهب وجلس في بيته ثم رجع فإنه يصلي ركعتين. ومثل هذا يقال عند الجمهور في مسائل تتعلق بطول الفصل، في مسألة سجود السهو مثلا، متى يسجد؟ إذا تفرق الناس أو سلم من الصلاة ثم نبه أنه قد سهى، فهل يسجد للسهو أو لا؟ هل يأتي بركعة أو لا؟ أكثر أهل العلم يقولون إذا لم يطل الفصل. نعم، قصتك من أجل معنى يتعلق بالشيطان، أنت ما حضرت معنا في الليلة الماضية؟ حضرت؟ ذكرت هذا، قلت لعل هذا يكون له تعلق بأمور غيبية كالشياطين، فإنه يكون لها ملابسات للناس، فالشيطان يبيت على الخيشوم ويبول أيضا في أذنه، وكذلك قد يكون هذا النفض من أجل الشيطان، لأنه قد يعقبه على فراشه، يخلفه على فراشه، فالله أعلم، قد تكون هذه العلة ولا يبعد هذا، والله أعلم، يمكن هذا. نعم، بعد إيش؟ بعد نفض الفراش. نعم، ممكن بالترتيب الطبيعي أنه ينفض الفراش ويقول باسمك ربي وضعت جنبي إلى آخره، ممكن يكون هذا أولها، لكن لو أن أحدا نفض الفراش وقرأ آية الآيتين من سورة البقرة وقرأ آية الكرسي ثم قال باسمك ربي، هل يكون حقق المطلوب ولا لا؟ أتى بالذكر ونفض الفراش للعلة اللي يذكرها الجمهور لئلا يكون فيه أذى، يعني حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ضعيف، لكن المعنى صحيح، والله قال قد فعلت. لكن قول آمين بعد هذا، قول آمين هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء عن أحد من الصحابة أنه قال آمين، فإن صح إسناده فقاله الإنسان في غير الصلاة، فيكون له سلف في هذا، لأن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فالراجح أنه حجة، لكنه حجة بيانية وليست بحجة رسالية، فهذا يمكن يكون له أسوة وقدوة بهذا الصحابي إذا صح سنده، يعني إنسان قال آمين هنا ما يقول هذا الذكر أو يقول هذا يقرأ هاتين الآيتين ويقول آمين بناء على أن ذلك صح عن بعض الصحابة ولم يوجد له، لم يعلم له مخالف، فهذا له قدوة له أسوة، الصحابة أقوالهم تعتبر، ما لم يكن في ذلك مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالفه صحابي آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول آمين، ما نقل عنه أنه، ويأتي الكلام في مسألة عدم النقل هل يعني العدم أو لا، لكن لو قاله إنسان إذا كان صح السند عن صحابي فله به أسوة، لكن لا نستطيع أن نقول بإطلاق هكذا بأن ذلك من السنة في مثل هذا، والله أعلم. لا، القول بأنه بدعة ونقل عن أحد من الصحابة، كيف إذا قال مثل هذا بعد ما يقرأ الآيتين؟ تتكلم عن القنوت ولا تتكلم عن القراءة عند النوم؟ أيوة، لا هنا تحولت إلى دعاء، وإنما يدعو بجوامع الكلم مما جاء في القرآن أو في السنة، فحينما يدعو بمثل هذا ويقول آمين هذا لا إشكال فيه، سواء نقل عن أحد من الصحابة أو لم ينقل، لأنه دعاء. نعم، طيب، ولا يقال هنا بأن الله قال قد فعلت، فما معنى قول آمين يعني استجب لشيء قد وقع؟ يقال إن الله عز وجل قد يكون ذلك مرتبا على دعاء المؤمنين وسؤال المؤمنين، كما ذكرنا في نظائره في مثل حلت له شفاعة يوم القيامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، في سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمر متحقق، وهكذا حينما نقول اللهم صل على محمد، مع أن الله يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، طيب باقي شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله.